بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا مع قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في الأرض المقدسة فلسطين، وبينا كيف أسس مجتمعا موحدا حقق العبودية لله سبحانه وتعالى في تلك الأرض الطيبة المباركة، وذكر الله سبحانه وتعالى أوصاف هذا المجتمع في غير ما موضع من كتابه العزيز، وبينا كيف أن إبراهيم عليه السلام بمجرد أن وطئت قدماه هذه الأرض دعا الله سبحانه وتعالى أن يهب له ذرية صالحة، ثم بيّن الله عز وجل أن هذه الذرية قد نشأت نشأة حسنة. هذا المجتمع بيّن الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلاً جعلنا صالحين قائم على الصلاح، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أي قدوات يدعون الناس بأمر الله سبحانه وتعالى، يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. وقلنا هذه صفات المجتمع المثالي. الله سبحانه وتعالى بيّن صفات أخرى مهمة للغاية تحققت في هذا المجتمع، ليبين لنا أن هذه الصفات متى ما تحققت تحققت العبودية لله سبحانه وتعالى على وجه الأرض عموماً وعلى هذه البقعة خصوصاً، لأن الله عز وجل يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه الأرض قيل في بعض التفاسير أنها بيت المقدس. يقول ربنا سبحانه وتعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إذن هذا وصف آخر وصف الله سبحانه وتعالى به هذه الصفوة من الخلق، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهؤلاء كانوا في فلسطين وكانت دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل في هذه البقعة، وكان إسماعيل في مكة. واذكر عبادنا، صدر هذه الآية أو هذا الوصف بالعبودية، وهو أعلى المقامات وأحبها لله سبحانه وتعالى، إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ماذا قال عنهم؟ قال: أولي الأيدي، أي القوة والأبصار. ذكر هنا القوة والعلم. العلم يبصر الناس ويبين لهم الحق من الباطل، الهدى من الضلال، والحق الذي لا قوة تحميه يضيع. فقال: أولي الأيدي، أي القوة والأبصار. وبعض المفسرين كالقاشاني في محاسن التأويل للقاسمي قال: العمل والعلم. أولي الأيدي، اليد أي إيش؟ إشارة إلى العمل. قال: والعلم. وهذه قضية مهمة جدا. إذا وجد العلم في مجتمع وتخلف العمل، فإن الصفة السائدة لهذا المجتمع النفاق والفصام النكد، يكون مجتمع منفصل عن الحقيقة، ظاهره شيء وما يحمل من علم شيء آخر. وإذا كان مجتمع فيه عمل وتخلف عنه العلم، فإن المجتمع سيقع في الابتداع، وإذا تخلف العلم والعمل فإن المجتمع سيقع في الكفر والشرك والإلحاد والانحراف. المجتمع الذي فيه علم ولا يوجد فيه عمل كاليهود، عرفوا الحق وخالفوه. والمجتمع الذي لا علم ولا عمل كالنصارى، ما أرادوا أن يعرفوا الحق وما أرادوا فعل الحق. لذلك علم بلا عمل كشجر بلا ثمر، وكنحل بلا عسل، وكنار بلا حطب. لذلك يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: هتف العلم بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. لذلك ذكر ابن القيم في طريق الهجرتين وتكلم عن القوة العلمية، سماها قوة، أولي الأيدي والأبصار، القوة العلمية والقوة العملية. وقال: إذا كان هنالك فجوة بين القوة العلمية والقوة العملية يكون المجتمع كما ذكرنا فيه نفاق، وكلما قلت الفجوة بين العلم والعمل اقترب المجتمع من المثالية التي أرادها الله سبحانه وتعالى. إذن علم وعمل. لذلك أسس إبراهيم عليه السلام وذريته في فلسطين هذا المجتمع على أساس العلم والعمل، وكذلك ينبغي أن نحذو حذوه لأنه إمام المتقين وهو سيد الحنيفية السمح، ونقتدي به. أولي الأيدي والأبصار، ثم قال: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. أي الله سبحانه وتعالى جعل لهم ميزة وخصيصة، ونقاهم وصفاهم واجتباهم وأخلصهم بصفة هي ذكر الدار، أنهم دائما يتذكرون الآخرة، ودائما يتذكرون أحوال الآخرة، ودائما يعظون قومهم ويذكرونهم بالآخرة. هذه صفة لهم. لذلك المجتمع كلما ابتعد عن التذكرة وعن النصيحة وانشغل بالدنيا والماديات ابتعد عن الآخرة، وكلما تذكر الآخرة ضعف حب الدنيا في نفسه. وهذا هو الأصل. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يخطب ويقول لأصحابه: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. وكان يستعيذ بالله قبيل السلام من الصلاة من عذاب جهنم: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. آية وعبرة وعظة لمن خاف عذاب الآخرة. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: أكثروا من ذكر النار، فإن حرها شديد وقعرها بعيد وإن مقامعها حديد. فهذه الصفة التي اختص الله بها إبراهيم وذريته ذكر الدار، وهذه من مقومات المجتمع الصالح التقي المثالي. قال: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. لأنه تخيل أفضل الخلق في زمانهم وفي أفضل بقعة في زمانهم، طبعا بعد مكة، وأسسوا مجتمعا موحدا. هذا كتحصيل حاصل. هؤلاء الله سبحانه وتعالى اصطفاهم واختارهم لهذا الأمر العظيم: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. لذلك أنزل الله سبحانه وتعالى الوحي على إبراهيم في هذه الأرض، وذكر الله سبحانه وتعالى لنا ما هو الوحي الذي أنزله على إبراهيم، هي صحف إبراهيم. قال سبحانه: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى. قال: صحف إبراهيم وموسى. أي هذه المواعظ وهذه التذكرة التي فيها تذكرة في الآخرة هي في صحف إبراهيم وموسى، وصحف إبراهيم عليه السلام هي 10 كما قيل، وكل صحيفة فيها قرابة ما يعادل 4 آيات، إذن قرابة 40 آية. إذن العبرة ليست بكثرة المواعظ. لذلك الله سبحانه وتعالى كرر وأكثر من ذكر أحوال إبراهيم عليه السلام وذريته في هذه الأرض، وركز على الجوانب العملية. لذلك صحف إبراهيم ذكرت فقط في القرآن مرتين في هذا الموضع، وهنا قدمت صحف إبراهيم على صحف موسى لأنه قال في الصحف الأولى، أي يريد أن يذكرها حسب الترتيب والتسلسل التاريخي، وإبراهيم قبل موسى. وفي موضع آخر: أم لم، من يذكر الآية؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى؟ قال: وإبراهيم الذي وفى. هنا ذكر موسى لأن موسى صحفه أكثر، قيل هي التوراة وقيل غير التوراة، وذكرها في القرآن كثير، وموسى كثير الذكر أكثر من إبراهيم عليه السلام، فقدم موسى هنا لأن الموضع موضع ذكر وانتشار. أما في سورة الأعلى قدم إبراهيم لأنه موضع تسلسل تاريخي. قال: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. إبراهيم عليه السلام من أعظم صفاته التي مدحه الله بها أنه وفى، وفى ما أمره الله سبحانه وتعالى به من تبليغ الدعوة ومن نبذ الشرك والأصنام والوثنية، ومن الصبر على البلاء، ومن تأسيس المجتمع الموحد. هذه كلها وفى بها إبراهيم عليه السلام، فكان وفاءه بنفسه ابتداء، ثم مع ذريته أن أحسن تربيتهم على هذا الطريق، ثم مع قومه، ثم نابذ الأعداء عندما انتقل وترك الشرك إلى مكان التوحيد. وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، لأنه قبل إبراهيم وموسى عليهم السلام كان الرجل يؤخذ ويؤاخذ بجريرة غيره، إذا قتل شخص آخر يقتل والده أو يقتل ابنه أو أخاه، وهكذا كان يؤخذ بجريرة غيره، وهذا ظلم. فمما جاء في صحف إبراهيم ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. وكذلك هذا في صحف إبراهيم. وإبراهيم عليه السلام في هذه الأرض، طبعا إبراهيم عليه السلام هو أول من اختتن، وأول من تسرول أي لبس السروال، وأول من استحد، وأول من شاب. هذه طبعا يعني تذكر من بعض التابعين التي لها يعني حكم الرفع، تذكر في كتب السير والتاريخ. وإبراهيم من ذريته إسحاق، وإسحاق كما بينا في الأسبوع الماضي كيف ولد بمعجزة وبشرته خيرة الملائكة عندما كانوا ذاهبين إلى إنزال العذاب في قوم لوط. وإسحاق ذكر 17 مرة في القرآن، وما ذكر مزيد تفصيل عن حياته إلا أنه ذكر مقرونا بإبراهيم عليه السلام. وإسحاق وإبراهيم دفنوا حيث دفنت سارة عليها السلام، في المغارة في مدينة حبرون وهي الخليل الآن في فلسطين. ولكن كما ذكر ابن كثير، قبر إبراهيم وإسحاق وسارة وكذلك يعقوب نقل من مصر إلى فلسطين، المدينة معلومة، ولكن القبور بالاتفاق غير معلومة. يعني لا يمكن أن يقال أن هذا القبر الموجود الآن في مسجد الخليل في مدينة الخليل أنه هو ذاته قبر إبراهيم، لأنه كما ذكر شيخ الإسلام لا يعلم قبر نبي من الأنبياء خلا قبر نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك معظم الأمم تحاول الانتساب إلى إبراهيم، العرب، اليهود، النصارى. والله عز وجل قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، لأنه إمام الحنيفية، فيحاول الكل أن ينتسبوا إليه، كزيد بن عمرو بن نفيل أيضا من بقايا دعوة الجاهلية في العرب، عند العرب كان الجاهلية ينتسبون إلى إبراهيم مع ما عندهم من الشرك. وإبراهيم عليه السلام في آخر حياته، انظروا كيف يكون المجتمع منذ البداية إلى النهاية، ثبات عجيب. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي عنده جهل وعنده خلل وعنده سفه، الذي يحيد ويجتنب ويبتعد عن طريق إبراهيم عليه السلام وملته السمحاء. هذه الصفات التي ذكرناها، من يحيد عنها فيه سفه، فقد سفه نفسه. ولقد اصطفيناه في الدنيا، بما بينا من صفات، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، أي الإسلام، لأنه هو سماكم المسلمين. الإسلام بالمفهوم العام هو دين الإسلام، وبالمفهوم الخاص هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى بالإخلاص، الإخلاص لله بجميع الأعمال، والانقياد والخضوع وحسن الالتجاء والتوكل، هذا كله يدخل. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. لكن هل اكتفى إبراهيم عليه السلام بهذه الوصية لنفسه؟ قال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. إذن هذه الذرية الطيبة توارثوا هذا الدين، وتوارثوا هذا الحق، وتوارثوا هذه العبودية في هذه الأرض. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لذلك ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، كذلك من يرغب عن ملة إبراهيم وعن طريقة إبراهيم بإقامة المجتمع الموحد في بيت المقدس فليراجع عقله وليراجع تصوراته. لذلك الأمة إذا حادت عن هذا الطريق وضعفت عن تحقيق العبودية في تلك الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل هذه الميزة لبيت المقدس وللمسجد الأقصى إلا لتؤدى فيها الصلوات والاعتكاف كما في المسجد الحرام والمسجد النبوي. ما الفائدة من مضاعفة أجر الصلاة لحث الناس والمسلمين على أن يبقى هذا المكان دائم بذكر الله سبحانه وتعالى؟ وكذلك بيت المقدس، إذا قصر المسلمون بتحقيق هذا الطريق وملة إبراهيم عليه السلام في هذه الأرض كما حقق ذلك من قبل إبراهيم وبنيه، فقد سفه نفسه سواء كان فرداً أو مجتمعاً أو أمة. وهذا هو الواقع، عندما تتخلى الأمة عن دينها فإنها ستتخلى عن مقدساتها، وإذا قويت وكانت عينها على مقدساتها فإنها كتحصيل حاصل ستتمسك بدينها ويعينها الله سبحانه وتعالى على الفتح والنصر. لذلك هذه الصفات وهذه الخصال وهذه المواضع بهذه الدقة وبهذه الحياة العملية، لو تأملنا حياة إبراهيم عليه السلام حياة عملية، عندما ذكر الصحف مرتين وهي 10 صحف. لذلك العبرة بقضية بيت المقدس ليست كثرة الشعارات ولا الرايات ولا التنظير، إنما العبرة بالعمل، كما قال الحاج أمين الحسين رحمه الله: عودوا إلى الله تعودوا إلى فلسطين. هذه الخلاصة، وهذا ما أقامه إبراهيم عليه السلام وبنيه من بعده. بذلك انتهت قصة الخليل عليه السلام مع الأرض المقدسة، وهذه فيها إشارة لأهمية هذه البقعة عند الله سبحانه وتعالى وأهمية تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا فوائد كثيرة للأنبياء إلى قيام الساعة بأهمية تحقيق العبودية على هذه الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن هذه الأرض متلازمة، توحيد وعبودية لا ينفكان عن هذه الأرض، وإذا ضعفت فإنها ستكون خارج حياض المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.